البشر فاكرين إن القلوب قادرين على عشق والأحلام مع إنهم مساكين رايحين لفين مع مين عايشين ومش عايشين سؤال يا اللي وناسي هو احنا بني ادمين فتحنا طائف امل سدوا بالف داروا الخيمة ربا جمل في الملوش انهار لو نطقنا نموت ولو سكتنا فتحنا طائف امل سدوا بالف داروا الخيمة ربا جمل في الملوش انهار لو نطقنا نموت ولو سكتنا تخاف وتنام اصحى الحياة احلام حققها مهما يكون لسه الامل قدام يدعني كون عشقين وننسى ماضي حزين